العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أحمد الله سبحانه وتعالى على ما تفضل وأنعم، هو أولانا من النعم وأكرم. ثم ما بعد، فهذا مجلس في قراءة مسند الشهاب للقضائي رحمة الله عليه، القاضي القضائي، والتعليق عليه من قبل شيخنا الشيخ المحدث المسند الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد حفظه الله. والشيخ عبد الله السعد غني عن التعريف في العلم وصحته ومعرفة الحديث وحفظه والخبرة بأسانيده ورجاله وعلله، ولعل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المجلس ويجعله من مجالس العلم والرواية والدراية ومعرفة الرجال والعلل والتعليق على هذه الأحاديث التي ضمنها القضائي الإمام القضائي رحمة الله عليه في مسنده. ولعل مثل هذه المجالس يكون فيها نفع لطلبة العلم وشيء من ترشيد مجالس السماع والرواية بأن تقرن الرواية بالدراية وبالتنبيه على ما تضمنته الأحاديث من العلل والمعاني، ولا يكون مجرد سرد ومن غير انتباه ولا تدقيق ولا معرفة ولا فهم ولا دراسة. وإذا كان شيخنا حفظه الباري سبحانه وتعالى ومتع به وبعلمه لديه يعني يتفضل، إذا كان لديه ما يقوله قبل البدء بقراءة الكتاب، تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل هذه المجالس مباركة وأن يجعل فيها النفع والأجر والثواب من الله عز وجل، ولعل يكون التعليق بعد كل حديث بعد أن تسرد أسانيد الحديث المراد قراءته، يكون التعليق بعد ذلك. نعم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الهدى. هذا إسناد النسخة. قال أخبرنا الشيخ الصالح الثقة الجليل الأولي لمن يسمع الله يكون حفظكم الباري سبحانه وتعالى. شيخ الأول يسمع الأخوة الأولي من لفظكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فأروي الحديث المسلسل بالأولية عن أكثر من واحد، منهم الشيخ حمود التويجري رحمه الله، ومنهم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وغيرهما رحمة الله عليهما، من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. قال سفيان عن عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث حسن، والأولية تنقطع عند عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عندما قال هذا أول حديث سمعته منه، أي من سفيان بن عيينة. وهناك طريق أخرى لا تصح، وأن الأولية تستمر إلى عبد الله بن عمرو، ولكن هذه الطريق لا تصح وإنما الأولى. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الشيخ الصالح الثقة الأمين وأبو القاسم هبه الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم بن غالب الأنصاري القسرجي المعروف بالبوصيري وقراءة عليه وقراءه عليه، وأنا أسمع بإسقاط مصر بمسجده بالمنصوصة بمحرم سنة 84 و500. وبعد ذلك قال أنبان الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي اللغوي الصوفي قراءة عليه، وأنا أسمع في شهور سنة 1717 بفسطاط مصر. قال أنبان القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضائي المصري رضي الله تعالى عنه، وقال: الحمد لله رب العالمين حمدا يرتضيه ويسمعه، ويعليه لحامده ويرفعه، وصلى الله على المخصوص بالحكمة والمؤيد بالعصمة محمد النبي الهدى والرحمة وعلى آله الطاهرين وسلم تسليما. هذا كتاب جمعت فيه أسانيد ما تضمنته كتاب الشهاب من الأمثال والمواعظ والآداب، فمن أراد المتون مسرودة مجردة نظرها هناك، ومن أراد مطالعة أسانيدها نظرها في هذا الكتاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الباب الأول: الأعمال بالنيات. بأسانيدكم إليه قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب التجيبي قال: أنبانا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا يحيى بن قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمدا هو بن إبراهيم التيمي، وأخبره أنه سمع القمة بن القاص الذي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الخنبي عن مالك. نعم، كمل الإسناد اللي بعده. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين المعروف بن السمسار بدمشق قال: حدثنا أبو سيد محمد بن أحمد المروسي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، تقدم لنا في إسناد هذا الكتاب قوله فلان الصوفي، ولا يخفى أنه ليس في الإسلام تصوف، وإنما الواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام. نعم، ثم ذكر حديث الأعمال بالنيات، ولا شك أنه حديث صحيح بالاتفاق أهل العلم، وهو في الصحاح والسند والسنن عفوا والمسانيد، وهذا معلوم. لكن ذكر أبو موسى الأصبهاني رحمه الله تعالى أن ما وقع في مسند الشهاب من الأعمال بالنيات بدون إنما أن هذا ليس بصحيح، وأن الصواب إنما الأعمال. فأقول وبالله تعالى التوفيق، لا شك أن الأصح إنما الأعمال بالنيات، ولكن أيضا هذا اللفظ أيضا صحيح، وقد وقع في البخاري كما سمعنا: الأعمال بالنية. نعم، تفضل. الله عليك. وبه أسندكم إليه قال: المجالس بالأمانة قال: أخبرنا إسماعيل بن رجاء العسقلاني الخصيب قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد الخيسراني قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرايطي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن حاء وأخبرنا أبو عبد الله الحسين وبن محمد بن ميمون النصيبي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن العسكري قال: حدثنا أبو عمرو عثمان وابن أحمد المعروف بابن السمات قال: حدثنا أبو موسى عيسى بن محمد الإسكافي قال: حدثنا أمية وابن خالد قال: حدثنا حسين وابن عبد الله بن ضميرة عن نبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وفي حديث نصيبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول. نعم، أحسنت. طبعا هذا الحديث يلتقي الإسناد الأول والثاني في حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهنا ليس مبينا فيما قرأناه قبل قليل، فيبدو أن هناك يعني سقط ما يبين ذلك. نعم، وهذا الإسناد إسناد ضعيف جدا، وذلك أن فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك وقد اتهم. ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق، وبعضها يقوي بعض الآخر، ولذا قد روى أبو جعفر العقيلي هذا الحديث عن محمد بن إسماعيل عن القعنب به، ثم قال: وقد روي عن جابر بن عتيق عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة بإسناد صالح. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أخرى وغيرهما، وجاء أيضا مرسلا. فهو بمجموع هذه الطرق بعضها يقوي البعض الآخر. نعم، والمقصود أن المجالس بالأمانة، وجاء في رواية إذا حدث بالحديث ثم التفت فهي أمانة أو نحو ذلك. التفت يعني إما أنه يريد أن لا يسمع هذا الحديث أحد، فإذا هو أمانة، بما أنه التفت يريد في هذا الالتفات أن لا يسمع هذا الحديث أحد سوى من حدث، فإذا هذا المجلس بالأمانة، ولذا لا يجوز الإنسان أن يفشي سر المجالس. ولذا بعض الناس يعني يقول في المجلس الفلاني وهو مجلس خاص قال فلان كذا أو قال فلان كذا، فهذا لا يجوز إلا فيما فيه خير وفائدة ومنفعة، ومما هو ليس من قبيل الأسرار. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. قال المستشار مؤتمن قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيادة قال حدثنا إبراهيم وابن عبد الرحيم بن دانوق الجمال قال حدثنا إبراهيم وابن مهدي قال حدثنا الحسن وابن محمد أبو محمد البلخي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن فإن شاء أشار وإن شاء سكت فإن أشار فليشب بما لو نزل به فعل. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد بن أصبهاني قال أخبرني عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خادما فأتي بخادم فقال يا رسول الله اختر لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن خذ هذا. نعم، طبعا الإسناد الأول فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، والإسناد الثاني فيه محمد بن كريب وهو أيضا ضعيف، ولكن هذا الحديث قد صح، وهو أن المستشار مؤتمن قد صح من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ضمن حديث إن المستشار مؤتمن، وهذا قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وعنه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. نعم. صلى الله عليه. قال العيدة عطية قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل وابن عبد الرحمن الصفار قال حدثنا أبو الحسن علي وابن عبد الله بن فضل الزارمي قال حدثنا سعيد وابن عمرو السكوني قال حدثنا بقية وابن النبي إسحاق الفزاري عن الأعمش الشقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يعيد أحدكم صبيه أو قال لا يعيد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العيدة عطية. نعم، كمل بارك الله فيك. قال العيدة دين. أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الحسن علي وابن عبد الله قال حدثنا أبو يعلى حمزة وابن داود بن سليمان الوبلي قال حدثنا سعيد وابن مالك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأشحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القامة والأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدة دين. نعم، أما حديث العيدة عطية فهذا الإسناد أيضا لا يصح. بقي ابن الوليد هنا قد دلس هنا عفوا قد عنعنى. نعم، فالإسناد ضعيف. وأما بالنسبة للإسناد الثاني العدة دين ففيه حمزة بن داود وهذا قد ضعفه الدارقطني. نعم، فهذا الخبر لا يصح. نعم. الله إليكم وبإسنادكم إليه حفظكم الباري سبحانه وتعالى قال الحرب خدع أو خدع. قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أم أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي وابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حسن بن أبي جعفر عن عمر عن السهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحرب خدع. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي وابن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن صادق بن الفاضل قال أخبرنا أبو الحسن يعني بن موسى السمسار بن دمشق قال حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي وقال حدثنا محمد بن يوسف الكربري وقال أنبأنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا صادق بن الفاضل قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله تعالى أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خادعة قال وأخبرنا أبو محمد قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثنا أحمد هو بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني إبراهيم عن النبي عن وهب قال سألت جابر رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خادعة قال نعم قال وأخبرنا أبو محمد قال حدثنا بن العربي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا إلى أن قال حدثنا بن جريج حدثنا بن جريج عن أبي سمير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خادعة. نعم طبعا هذا الحديث حديث صحيح سواء كان من طريق كعب بن مالك أو كان من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فطريق معمر عن الزهري قد أخرجه عبد الرزاق عن معمر به. وأما حديث جابر فكما رواه المصنف رحمه الله تعالى من طريق البخاري. نعم فهو حديث صحيح. طبعا في الإسناد الأخير أنا عندي في نسختي عندما ذكر أبو عاصم قال أخبرنا ووضع نقاط ثم قال حدثنا بن جريج. ما أدري هل عندكم هذا أو ليس عندكم؟ كذلك شيخ. الذي يبدو أنه ليس هناك أحد، يعني عندما وضع نقاط المحقق رحمه الله إشارة إلى أن هناك سقط. وأبو عاصم معروف برواية عن ابن جريج، أبو عاصم معروف برواية عن ابن جريج، فالذي يظهر أنه ليس هناك سقط والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الندم توبة. قال وفي سانيدكم إليه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى فقال فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم التوبة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر البزار وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفاضل بن دوكين قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال سأل أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الندم التوبة قال نعم. نعم طبعا هذا الحديث إسناده جيد وهو الندم توبة. نعم وهذا الحديث قد رواه المصنف هنا من طريقين، من طريق سفيان بن عيينة الإمام والإسناد الثاني من طريق سفيان الثوري الإمام. وقد رواه غيرهما عن عبد الكريم وهو بن مالك الجزري وهو ثقة مشهور وزياد أيضا ثقة وعبد الله بن معقل بن مقرن أيضا ثقة. فهذا الإسناد إسناد جيد صحيح. نعم صلى الله عليكم. قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماريني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا الحسن هو بن قباب هو بن مقبد قال حدثنا المنصور بن زاهد قال حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن شعبي عن مالك بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم طبعا هذا الحديث لا يصح. وأصل هذا الحديث والله أعلم هو ما رواه الشيخان من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير مثل المؤمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الحديث. فهذا هو أصل هذا الحديث والله أعلم. نعم وأما بلفظ الجماعة رحمة والفرقة عذاب فهذا لا يصح، هذا اللفظ مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الأمانة غنى. قال أخبرنا حمزة بن علي بن محمد الأسدي قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمر بن حفص بن ريان قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرخارجي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة غنى. نعم طبعا هذا أيضا الإسناد أيضا ليس بصحيح، وفي الإسناد يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. قال الدين النصيحة. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا عبد الله هو بن أيوب قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين نصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم وبه إليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاع الحكيم عن أبي صالح أن الطائي بن يزيد قال سفيان بلغت بن أبو سهيل فقلت سمعت من أبيك حديثا أو قال سمعت من أبيك حديثا حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح قال سمعت من الذي أو قال سمعت من أبيك حديثا حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح قال سمعت من الذي حدث أبي عنه سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ورواه مسلم عن محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال سمعته من الذي سمعه عنه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن الطائي بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه إليه قال وأخبرنا هو أبو محمد بن النحاس قال حدثنا ابن العربي قال حدثنا إبراهيم هو ابن فهد قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا هشام هو ابن سعد عن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم أحسنت. طبعا هذا الحديث صحيح كما بين المصنف، وأن الإمام مسلم قد رواه وذكره البخاري بلفظ الترجمة، بوب عليه بلفظ الترجمة الدين النصيحة. وأحب أن أنبه أنه نسخ الإمام مسلم المشهور فيها الدين النصيحة مرة واحدة، لكن وقع في بعض النسخ ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، لكن نسخ مسلم المشهورة إنما مرة واحدة الدين النصيحة، وإنما وقع خارج مسلم تكرار ذلك. نعم. وقول سفيان وهو بن عيينة قال قلت لسهيل إن عمرا أي عمرو بن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا، يعني أراد أن هل سمعت من أبيك فحتى يسقط القعقاع من الإسناد. نعم. فبين أنه سمعه ممن سمعه منه أبي فأسقط رجلين وليس برجل واحد. فكما أن والده قد رواه عن عطاء بن يزيد فأيضا ابن سهيل قد رواه عن عطاء بن يزيد. وأما الإسناد الثاني ففيه هشام بن سعد، وهشام بن سعد رحمه الله متكلم فيه، وقد قال البخاري والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح إلا من حديث تميم الداري. طبعا جاء أيضا من حديث أبي هريرة وهو خطأ، جاء من حديث أبي هريرة من طريق سهيل فيما أظن من طريق سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا خطأ، وإنما سهيل يرويه عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، فهذا والله أعلم هذا الخبر لم يصح إلا من طريق تميم الداري. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال الحسب المال والكرم التقوى. وبه إليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الكندي قال حدثنا يعقوب هو بن مبارك قال حدثنا إسماعيل بن محمود بن نعيم قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن وريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. وبه إليه قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر الخولاني قال أخبرنا عبد المنعم بن عبيد المقري قال حدثنا أبو البهي ميمون بن أحمد بن روح التنوخي قال حدثنا يوسف بن بحر قال حدثنا محمد بن عيسى القاسم بن سلام أبو عبيد النحوي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن قتادة عن الحسن بن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى. نعم، قبل أن آتي إلى هذا الحديث، في الإسناد 19 عندما ذكر بإسناده أبو همام الدلال قال حدثنا هشام بن سعد قال عن سعد قال عن نافع، هذه عن سعد الثانية خطأ، وإنما هشام بن سعد عن نافع مباشرة، فينبغي أن تصوب. ثم قال المصنف الحسب المال والكرم التقوى، وأيضا هذا خطأ، هذا اللفظ إنما هو لفظ سمرة بن جندب، هذا اللفظ إنما هو جاء من حديث سمرة بن جندب وهو في الإسناد الثاني، وإنما الذي جاء من حديث بريدة بن الحصيب جاء بلفظ إن أحساب هذه الدنيا التي يذهبون إليه لهذا المال، وفي لفظ آخر إن أحساب أهل الدنيا هذا المال، هذا لفظ الإمام أحمد، وأما الأول لفظ ابن حبان، فجاء فحديث بريدة بهذا اللفظ وليس باللفظ الذي ذكره المصنف، وإنما اللفظ الذي ذكره المصنف هو للإسناد الثاني أو للحديث الثاني حديث سمرة بن جندب. بالنسبة لحديث بريدة بن الحصيب حديث صحيح، وأما بالنسبة لحديث حديث سمرة بن جندب ففي الإسناد إليه ضعف، سلام بن أبي مطيع وهو وإن كان ثقة ولكن تكلم في روايته عن قتادة، ولعله تفرد بهذا الخبر عن قتادة. نعم، ثم أيضا الحسن عن سمرة، يعني معلوم أنه يعني معلوم الخلاف بين أهل العلم في سماعه من سمرة، طبعا ثبت أنه قد سمع حديث العقيقة، وأما ما سواه فقد اختلف أهل العلم، بعضهم يثبت السماع مطلقا كعلي بن المديني والبخاري والترمذي أحيانا يصحح هذه الترجمة وهو الحسن عن سمرة، وأحيانا يتوقف عن تصحيحها. نعم، فاللفظ الذي ثبت كما تقدم هو إن أحساب هذه الدنيا الذي يذهبون إليه لهذا المال، واللفظ الآخر إن أحساب أهل الدنيا هذا المال، هذا هو الذي صح، وأما الثاني ففيه ما تقدم. طبعا تقدم لنا، عفوا أنا نسيت أن ننبه، تقدم لنا بارك الله فيكم في حديث العدة عطية، وحديث أيضا العدة دين. طبعا أنا ذكرت من في هذه الأسانيد من ممن تكلم فيهم، وأيضا لا يخفى يعني أشد من هذا أن أبا إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شقيق وهو بوائل شقيق بن سلم الأسدي عن عبد الله وهو بن مسعود، أو الإسناد الثاني الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود كلاهما عن عن علقمة والأسود، فهذه أسانيد مشهورة جدا، فكيف لا تروى إلا بهذه الطرق الغريبة؟ فلا شك هذا يدل على نكارة هذه الأسانيد، فأحببت أن أنبه على ذلك. نعم تفضل. نفع الله بكم. قال الخير عادة والشر لجاجة. وبه إليه قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن عمرو بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسين بن المندار قال أنبانا وأخبرنا أبو عروبة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة. نعم أحسن. طبعا هذا الخبر له تكملة وهي ومن يريد الله به خيرا أو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أما جملة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهي ثابتة في الصحيحين، رواها البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية، حميد بن عبد الرحمن طبعا الزهري وليس الحميري، وهما ثقتان جليلان، والحميري أكبر من حميد بن عبد الرحمن الزهري، فرواه حميد بن عبد الرحمن الزهري عن معاوية، هذا في البخاري. وفي مسلم من طريق عبد الله بن عامر اليحصبي عن معاوية، وليس عندهما هذه الزيادة، وهي الخير عادة والشر لجاجة. فهذه الزيادة في نفسي منها شيء. طبعا هذه الزيادة قد رواها الوليد بن مسلم وهو ثقة حافظ، كما رواه المصنف هنا وغيره من طريقه عن مروان بن جناح وهو صدوق، عن يونس بن ميسر بن حلبس وهو ثقة، قال سمعت معاوية. نعم، ابن عدي قد روى هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن روح بن جناح، روح بن جناح ضعيف وهو أخو مروان بن جناح، هم أخواني، مروان بن جناح صدوق وأما روح فهو ضعيف. فهل الوليد بن مسلم يرويه عن كلا الاثنين كما وقع عند ابن عدي روح بن جناح وكما وقع عند الباقين مروان بن جناح، أو يرويه عن أحدهما واضطرب في ذلك، مرة ذكر روح ومرة ذكر مروان؟ فهذا مما يجعل أن في هذه الزيادة فيها بعض الشيء، بالإضافة إلى ما تقدم وهو أقوى من هذا، أن الحديث قد رواه البخاري بدونها، وأن مسلم قد رواه من طريق أخرى كما تقدم، طريق عبد الله بن عامر عن معاوية بدونها أيضا. فهذه الزيادة أنا في نفسي منها شيء، وهي الخير عادة والشر لجاجة. نعم تفضل. الله عليكم. قال السماح رباح والعسر شؤم. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الصواف، قال أخبرنا علي بن الحسين بن مدار القضي، قال حدثنا أبو عروبة الحراني، قال حدثنا حاتم وابن بكر بن غيلان، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن نبيه بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماح رباح والعسر شؤم. وعبد العزيز لو تعيد الإسناد انضغط في أوله. نعم. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الصواف، وقال أخبرنا علي بن الحسين بن مندار، قال أنبأنا هذه أنبأنا بارك. نعم. الله فيك. أنبأنا الثانية أنبأنا. قال أخبرنا نعم قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الصواف، وقال أنبأنا علي بن الحسين بن مندار القاضي، قال حدثنا أبو عروبة الحراني، قال حدثنا حاتم وابن بكر بن غيلان، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماح رباح والعسر شؤم. شيخنا بارك الله فيكم، هل العلماء لهم مذاهب في اختصار أنباءنا في مثل هذه الأسانيد؟ إيه، لكن هو تختصر عند الكتابة، وأما القراءة لا تذكر، في القراءة تذكر كاملة، وأما في الكتابة فتختصر. نعم، هذا طبعا الخبر خبر باطل، وفي الإسناد أكثر من شخص ضعيف، بل من اتهم ففيه علي بن الحسين بن بندار، هذا قد تكلم فيه، وفيه أيضا عبد الله بن إبراهيم وهو أيضا قد تكلم فيه، نسبه بن حبان إلى الوضع، وفيه أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو أيضا شديد الضعف، فهو خبر باطل. نعم. الله عليكم. قال الحسن سوء الظن، قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني، قال أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن حسين بن دار بن خير، قال حدثنا حسين وابن محمد بن مودود، قال أنبأنا أبو تقي، قال حدثنا بقية وابن الوليد، قال حدثنا وليد بن كامل عن نصر بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزم سوء الظن. نعم، وهذا أيضا خبر باطل. طبعا أبو الحسن علي بن الحسين تقدم أنه أيضا قد تكلم فيه، وأيضا في الإسناد الوليد بن كامل، وأيضا يعني أيضا قد تكلم فيه، وأيضا عبد الرحمن بن عائذ هذا تابعي، فهذا الخبر أيضا خبر باطل. طبعا بقي ابن الوليد هنا قد صرح، ولكن الوليد بن كامل كما تقدم قد تكلم فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الولد وبخالة المجبنة قال أخبرنا محمد بن علي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن طارق قال أنبأنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيبة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قتيبة عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري قال جاء الحسن والحسين عليهما السلام يستبقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال الولد وبخالة المجبنة وبه إليه. قال أخبرنا الشريف أبو إبراهيم أحمد بن القاسم بن الميمون بن حمزة الحسني قال حدثنا جدي عبد القاسم بن الميمون بن حمزة الحسني قال حدثنا محمد بن موسى بن نعمان قال حدثنا أبو الحسين الأصبهاني قال حدثنا سويد بن سعيد وعباس والنرسي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي وعن ابن قتيبة قال حدثنا سعيد هو بن أبي راشد أنه أخبره يعلى بن مرة أن الحسن والحسين أقبل يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن جاءه أحدهما جعل يده في عنقه ثم جاء الآخر فجعل يده في عنقه فقبل هذا ثم قال اللهم إني أحبهما فأحبهما أيها الناس، إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة وإن آخر وضعات وطئها رب العالمين بوجه. نعم. أما لفظ الولد مبخلة مجبنة فهذا قد جاء من طرق، وهو والله أعلم بمجموعها خبر ثابت. وأما في الأسانيد التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ففيها سعيد بن أبي راشد وهو ليس بالمشهور. نعم. كما أن الراوي عنه وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم فيه بعض الكلام، فيه بعض الكلام، ولكن قد جاء هذا الحديث عند البخاري في الأدب المفرد من حديث يعلى بإسناد صالح، بإسناد صالح في ما يتعلق يعني بقصته مع الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وأما لفظة الولد مبخلة مجبنة فهذه جاءت من طرق متعددة وهي بمجموعها والله أعلم ثابتة. وهنا طبعا فيه زيادة وهي وإن آخر وطأه وطأها رب العالمين بوجه. وجه هذا واد بالطائف كما هو معلوم، وقيل أنه حرام كما هو بالنسبة للحرم في مكة والمدينة، ولكن هذا طبعا ورد فيه حديث منكر ليس بصحيح. والمقصود هنا إن آخر وطأها رب العالمين بوجه أي وقع أوقع بالمشركين، أي المقصود هنا وقع أوقعها بالمشركين. نعم تفضل. وهي طبعا هذه اللفظة كما تقدم لا تصح. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلومكم. قال البذاء من الجفاء وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمر الصفار قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا أبو بكر الصداني قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاء من الجفاء. نعم هذا الخبر صحيح وهو البذاء من الجفاء. وقد قال البخاري عن هذا الحديث أنه محفوظ، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد وغيرهم كثير ممن روى هذا الخبر من ابن حبان ومن ابن ماجه وغيرهم ممن روى هذا الخبر. نعم. وطبعا نعم نعم تفضل تفضل تفضل سيدي. لا لا خلاص. نعم تفضل. قال القرآن هو الدواء. قال حدث أبو الحسن محمد بن المغلس قال حدثنا الحسن بن شيخ قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن علي الحسيني قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال حدثنا محمد بن عتبة قال حدثني علي بن ثابت الدهان عن سعاد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن هو الدواء. نعم أيضا هذا الخبر ليس بصحيح، والذي يظهر لي أن أصل هذا الخبر هو ما رواه الترمذي وغيره عندما ذكرت الفتن فقال علي رضي الله عنه: ما المخرج من هذه الفتن يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، أو فيه نبأ ما قبلكم عفوا فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، الحديث. نعم، فأصل هذا الحديث والله أعلم هو هذا. نعم، لأنه قد جاء من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وطبعا أيضا حتى هذا الحديث أيضا لا يصح، لأن فيه الحارث وهو المعروف بالحارث الأعور الحارث الهمداني، وهو لا يحتج به، كما أن في سماع أبي إسحاق من الحارث فيه كلام قيل أنه كتاب يروي عنه من كتاب. نعم، في هذا الإسناد طبعا قال: حدث أبو الحسن محمد بن المفلس، الذي يبدو والله أعلم ابن المغلس وليس المفلس. نعم، تفضل. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. يمر في بعض الأسانيد الحسن والحسين عليهم السلام، هل يكون هذا من أصل الكتاب أو لا؟ وهل يقرأ هكذا أو نقول رضي الله عنهما مثلا؟ يسأل بعض الأخوة. والله الأحسن يقال رضي الله تعالى عنهما. نعم، ولو صلي عليهما أو على أبيهما علي رضي الله تعالى عنه، أو على غيرهم من الصحابة، أو على غيرهم من أهل الخير والصلاح ممن أتى من بعدهم، فلا بأس بذلك. لكن أن يتخذ شعار بحيث كلما ذكر علي رضي الله تعالى عنه قيل عليه السلام، وأما الباقون من الصحابة يقال رضي الله عنهم، فهذا التفريق ليس له أصل. وأما كون الإنسان يصلي أحيانا على أحد الصحابة عندما يذكره، أو على من أتى من بعدهم من أهل العلم والفضل، فهذا لا بأس به. وكما تعلمون أن الله عز وجل قد قال: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الصحابة. نعم، تفضل. قال: الدعاء هو العبادة. قال: أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمر المعدل، قال: حدثنا أبو سعيد بن العربي، قال: حدثنا أبو نبأ كروب بن صر، قال: حدثنا أبو مية التميمي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن منصور حاء، أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو ومحمد بن الحسن المقري، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن بلغارية، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش حاء، وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأنماطي، قال: حدثنا حمزة بن محمد الكناني، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا هناد بن السري بن مصعب عن أبي معاوية عن الأعمش حاء، وأخبرنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو الطيب العباس بن أحمد، قال: حدثنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا أبو خدامة هو محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير عن منصور، كلهم عن ذر عن يسيع عن في حديث أبي محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن العمال البشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن مسكين، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى الدمياطي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن الوسيع عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة. وقال ربكم: ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ويسيع الحضرمي ثقة، وكذا أغاوي عنه، فهو حديث صحيح. وقد قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال: الدين الشين الشين الدين، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر الجواربي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين وابن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: حدثني سعيد بن مصور، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن مالك بن يخامر عن أبي عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين الشين الدين. نعم، طبعا هذا الحديث باطل، وعبد الله بن شبيب قد اتهم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: التدبير نصف العيش، والتودد نصف العقل، والهم نصف الهرم، وقلة العيال أحد اليسارين. قال أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم ابن المنتصر الاشتيخاني وقال تقدم علينا من خراسان قال حدثنا إسماعيل وابن الحسن البخاري الزاهد قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عمر المعدل قال حدثنا أبو ذر أحمد بن عبد الله بن مالك التبدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشامي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا موسى بن داود الهاشمي قال حدثنا أبو لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن علي بن عرافي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ذلك في حديث طويل. وأيضا هذا الحديث باطل وليس بصحيح، وعبد الله بن لهيعة لا يحتج به، وأظن هناك في الإسناد غيره ممن تكلم فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال حسن السؤال نصف العلم. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال حدثنا أحمد بن مدرك الرازي قال حدثنا شهاب بن عمار قال حدثنا مخيس بن تميم قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف العيش والتودد للناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. نعم. أيضا هذا الخبر أيضا خبر باطل. نعم تفضل. السلام عليكم. قال السلام قبل الكلام. نعم، فهذا كما تقدم خبر باطل، وفيه من هو مجهول حفص بن عمر وراوي عنه أيضا. نعم، فهو خبر باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال السلام قبل الكلام. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد الصفار قال أنبأنا أحمد وابن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم وابن الوليد الجشاش قال حدثنا غسان وابن مالك البصري قال حدثنا عن بن سعد وابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن زادان المدني قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. نعم، أيضا هذا خبر باطل، وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زادان كلاهما قد تكلم فيهما، ولذا عندما رواه الترمذي قال هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سمعت محمدا أي البخاري يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زادان منكر الحديث. نعم، وجاء أيضا من حديث بن عمر وهو أيضا باطل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الرضاع يغير الطباع. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أبو سعيد بن العرابي قال حدثنا أبو بكر محمد بن صالح كي لاجت قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن مسلمة قال حدثنا صالح بن عبد الجبار عدي بن جريج عن إكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع يغير الطباع. نعم، أيضا هذا خبر باطل. نعم، هذه الأسانيد أو هذا الإسناد إسناد باطل، وعبد الملك هذا ضعيف. نعم، عبد الملك بن مسلمة. نعم نعم، لعلكم تقفون عند هنا. طيب شيخ، بارك الله فيكم، حياكم الله. نقف على هذا القدر شيخنا، ونفع الله بعلومكم ومتع بكم. آمين. وجزاكم خير الجزاء ووفاه وأتمه وأكمله. آمين، الله يجزاه خير. آمين آمين. وجزاكم خير الجزاء. بارك الله فيكم شيخ. ولك بمثله والسامعين. آمين، الله يحفظكم شيخ. لو تأذننا. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم، سعدنا بسماع صوتكم والله. آمين، الله يجزاكم. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. كنا نودي مثل هذا اللقاء، وسبحان الله يعني كنا نسمع الجلسة الصوتية، ولكن سعيدنا والله بمثل هذا اللقاء المباشر. بارك الله فيكم ورضي الله عنكم. آمين، الله يجزاكم خير، بارك الله فيك. الله يحفظكم ويحفظكم، لا تحرمونا من هذه المجالس. الله يقبل منا ومنكم. بارك الله فيك. الله يرضى. الله يحفظكم. الله يجزاكم خير، شيخ الجزاء ووفاء، ونلتقي بنفس الموعد غدا إن شاء الله. بمشيئة الله. بمشيئة الله. شيخنا في السادسة إلا ربعا كذا. إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. بارك الله فيك. حياكم الله. أخوتي الكرام، هناك رابط لمجموعة هذا الكتاب في الشات في المحادثة. نراد الدخول للمتابعة في المجالس القادمة، فهو أن يدخل بذلك. جزاكم الله خيرا جميعا، ونلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. احنا متى بدينا ابو عبد الرحمن؟ الان الوقت عندنا تسجيل 52 دقيقه. اي الحمد لله.